على طرح تانية في ناس كتير بيشتكي من مسألة كثرة المعاملات أساسيين في إحفاظ المبالغ فيهم ويدفعنا لأنهم في ناس يسمحوهم بالنقاش أثناء المحاضرة وفي ناس يوصلوا النقاش على آخر وقت المحاضرة. وقت المحاضرة دي هي مفهومية في حد معين تجيب السؤال عن كامل عن يصير النقاش الفرد على الأمور في نوع من أعراض النقاط عالية بالنسبة لحولهم لا يشغلوا على الدين وكون مطالبين وتسويق بهذا الطرف العلمي وكون طبعا مستويات العلمية والمطالبين العالية فكون النقاط التوفيق اللي هي هذه النقاط فيها تكون المحاضرة الواقفة خاصة في قطاع الإنسان يعني بعض هذه الوقت الجميع وليس الجميع فأكون كانت على وليس طبيعة المعبير ومن المال قطاع الإنسان. وهذا الشعب رجع المحطوط الذي خدمه فوقات المعروفين يرعوا النظر بنا لفضل مرأة حافظة الزيادة هذا الغرب من الغرب لكن يسمى المرأة عموما ليس عموما أجمع الإجماع على كلها، مش كان في مسألة Yeah.

فانت مش حقيقه فانت مجازا دليل ده مجازا يبقى اصلا عليه ضغط ايه ضغط مجازا فحصل بقى ضغط ايه بين الحقيقه وبين ايه المجاز دول يختلف بقى ده بلد تأثير بلد تأثير في تركيا نهار ليه الثلاثة أنا موجود فيها الأولى تأثير تأثير في إيه؟ إن الأولى تأثير تأثير في مرات أن يرجع فيها يرجع فيها يرجع فيها لا يجوز الرجوع في النبى لا يجوز الرجوع في النبى أي إنسان بلد عن الإسلام مثلا في الإسلام بعد في سنة مثلا عارف في النبى شيء يخيف ويصدق ويقول لك كويس على شيء في الغزة أو في مثلا بعد في سنة إنما ربنا يعطيه الولد إما يعطيه إيه الولد فلا يجوز الجد الرجل يقول إن من الجد يقول أصل مجالا إن الجد لو ولد إيه بإذن إيه وممكن يرجع فيها ممكن إيه في الموضوع كلام إن أصل بيرجع الإخوة إلى الشقاق ويرجع الإخوة إلى الأصل ويرجع الإخوة إلى الأول في كل يوم فبيجي يرجع الإخوة لا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها ولا يعرفوها أنت أصلاً تعرف على رأسي إن لم ينتهي في مكة عن مكان الجمعة مع دروس مؤثر لي مع أصلاً تقول هذا ما لماذا وهذا مكان جدا لفرطعنا الله فرطعنا الله بصيرة ثلاثة كما أعطى رب الله منه مكتوبة بكذا الشد في أحد المتعة فوالله أصلاً يعني بس هي قال في جبرنا وأن جبر تعملها كده والله لن تعطيها لأسفل جبر عشان لقد اختار مجال الرمال قد اختار قد حدث يعني مش نزل فيها أن نقول إلى أنها كلمة مختلف بقى أن الطبيب ولا الطبيب أنها قد ضرورة أعطى خلاف بين الجيل بين المصطلحات إنما عليه الصلاة والسلام نضع حوالي 23 سنة سنة 23 سنة كان يعمل يعمل أفعال كنا الإسلامية يشوف حاجة يعملها تحاول يكررها لأن ما كانش كلهم يحفظوا في وقت واحد ما كانش كلهم يحفظوا في وقت واحد فده هيطلع عندنا فيه تكاثر في العلم الايه في الحديث تكاثر في العلم الايه في الحديث من امر طبيعي لان الصورة تعتمد الايه في السنة في وقت واحد وبالتالي هتختلف الفتاوى والايه والاحكام هتختلف الفتاوى والاحكام ايضا من اسباب اختلافهم ان الاطلاق دي كلها قضايا حضرت قضايا حدث فيها النزعه في صدر الامر وما ذكرتش القضايا دي ما شفناش يقول لما تعرض القضيه على ايه؟ ما يعرفش الحكم فيها لكن ما حضرتش قضايا النزعه في صدر الامر يعني سبب الساعه الاولى الشعري مع مصدر المسعود في الراجل اللي بره وطلعت بنت وبنت ابنه وام شفيع فبيسالوا نفسي جدا أبو موسى مش عارف عنه قال له في البيت أو في القصر والقصر الشقيقة في ذلك ولا شيء في البيت في ذلك بعد ذلك لما يحصل عنه ولا حاجة إيه ثلاث عين الموضوع ثلاث عين إيه الموضوع وفي البيت الزمان إيه مش البيت الزمان إيه فقال له إنه بس بالعمل قصر بالعمل قال له الموت قال أبني كده من الله عليه وسلم الله عليه وسلم عين الله يزرع في الحياة فيه قال للبنت تتنزل الأول ده أصلاً، دي كذا يعني أقول، أقول أصلاً كذا كذا وعند عمر رضي الله عنه قال اللي وإذا ليه؟ مين اللي عامل الكلام ده؟ هي العقول، هي العقول والتبرع. فالتقطع وكان كذا وكذا والله مع الناس مع الناس مع الناس عدد المضاد المكان المعلوم.

وصف يعني الشعبيتين وقت يقوم بالمكان المنوط يمنعه من الاضطرار او من الاضطرار ويجب ان يشاء الله. يعني انا انت بقوله دي وتعوضه تاني في على الواجب اني اخبر يعني انا موصوف بوصف الحاله وصف حكمي مش خطير لان انا بقدر كده في الحاله كنت بطلع الحاله يعني لو قعدت كنت واحد ممتاز ومصور بعد الواجب استطاع ان يكون هو في الحاله اللي هي طبعا ما بتعرفش خلاص طبعا بس لو جاب الراي مدرب الموضوع هتقول لك الحدث وسط حكمي سلسله حكميه تمنع من تلبس بها لانه لو اختلف من كل شيء اختار له طرف لا طرف ماشي لا طرف في بيت البيت ولا توقع على راي ما يكون مثلا موقع لكن لا تاتي كل ما يختار له من بيت الطرف. في بقى الوضوء الوضوء هو رفع حكم مش رفع حدث لان مفيش حاجه عينيه تطلع لكن في النجاسة في النجاسة عليه في الاتجاه برفع الخطر الكون اللي داخل في اصلا موجود وكذلك الوقت اللي موجود اصلا موجود يا برفعه الحاجه يا برفعه الميه برفعه برفع العلم برفع الذكر اللي موجود فيه لكن في بعد ما استجبت كل حاجه انا وحدي الحاجه ده انا برفع حكمه اذا كان ده من يعمل الاستقرار وجود الاستقرار انا بفضل برفع هذا الحكم ممكن تخصص في من النظر للمعتاد هو الموضوع ماشي على سبيل الصحه والاحيانا مثلا احيانا مثلا مع الوقت الحياه العلم هذا الشيء بالنسبه الى يعتبر ايه؟ كان المعتاد من نظر المعتاد على سبيل الصحه والاحيانا هو ده اللي عارف ان المعتاد من بلد اللي هو ده اللي انا شايفه يعني من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الشهر من جمع عمر الذي يدعى عليه الصلاة والسلام في الفضيلة الأولى يا لما ليش هو محمد الإبداع إني لا يقطع الكلام كل كل لا يقطع الكلام لا يقطع الكلام فعل ليه؟ أقام الإبداع وقوم الإبداع والكلام كله كان يدعى عليه الصلاة والسلام راح يزيد من علم الله راح يزيد من علم الله ستة أو سبعة أيام ستة أو سبعة أيام صابوني فضلها فاضليه فضلها لأن الإنسان سبحان الله بس لو يعرف يتعلم ايه بده انه ده اسوأ كبير ممكن وحتى يدعى الخمسة والستة الرجل فارح زي ما يجب تدريب ماشي فاقول قبران لذا انه اسوأ يعرف يتعلم بده يعرف او يعرف لان يعني يكون من فعل ايه يكون من فعل ايه يكون من فعل ايه يكون بالمرور كان في مجرى مرور الذي

وقال أجيب عليك من نفع الغرب للسلطة الأرضية يقول من الزراعة ثم من الأرض من نفع الغرب للسلطة لن يصدق أي هذه الذين يتأذون الذين يتعال سبعة لهم مسؤول في معنى Thank you. Thank you.